بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن هذا الدين العظيم نظم علاقة الإنسان فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى من العبادات والطاعات التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان، وشرع فيها نظاما دقيقا، ولكنه مع ذلك سهل ميسر على من يسره الله عليه. فالمؤمن يبني علاقته مع ربه تبارك وتعالى ابتداء من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وصيام رمضان وما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه بصفة عامة وبما يقربه إلى الله عز وجل. وقد تقدم بيان بعض ذلك في دروس سابقة. وكما أن الإسلام نظم علاقة الإنسان بغيره، بعلاقته أولا بأخيه المسلم، ماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أخيه المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى معالم هذه المعاملة فقال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والله عز وجل قبل ذلك يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، هكذا وصفنا الله عز وجل بهذا الوصف الجميل الذي لا نجد وصفا أفضل من هذا الوصف. فهذا المسلم لا تعرفه، لا تعرف اسمه ولا تعرف نسبه، لكنك بمجرد أن تراه في المسجد ينبعث من قلبك حب لهذا الرجل وأنت لا تعرفه. وكم نرى من هذه الوجوه النيرة المستنيرة من إخواننا من شتى بلاد العالم، ونحبهم ونحن لا نعرفهم، لا نعرف أسماءهم، من هذا، من أبوه، من جده، من قبيلة ماذا، لا نعرف. لكن الميزان عندنا أنه مسلم جاء يؤدي فريضة من فرائض الله، فنحبه من قلوبنا ونحن لا نعرفه وهو لا يعرفنا، وقد يحبنا كما نحبه. وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب المسلمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إذا حصل بينهم نزاع. وقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يحب أحد أن يقطع من لحم أخيه ويأكله؟ لا يمكن أبدا، هذا في تحريم الغيبة. وإذا كان كذلك فإن العلاقة بين المسلم وأخيه، بين المسلم والمسلم، مبنية على الأخوة، بل إن هذه الأخوة قد تقوى أحيانا حتى تكون أقوى من أخوة النسب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاتلوا أقاربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقتل أخاه، هذا مشرك وهذا مؤمن بالله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين معالم هذه الأخوة بين المسلمين، ليست مجرد ادعاء. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كما أراد الله لكم وكما أمركم به في كتابه وكما جاء في الأحاديث النبوية. لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد يقول العلماء هو تمني زوال النعمة عن الغير، تحسد على هذا، آتاه الله علما، آتاه الله مالا، آتاه الله جاها، آتاه الله مكانة، آتاه الله من هذه الدنيا، فتحسده على ذلك. لا، لا تحسده، إن رأيته على خير فاغبطه على ذلك، وتمنى أن تكون مثله لا مانع، دون أن تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. فهذا العالم يصير جاهلا، وهذا الغني يكون فقيرا. لا، هذا ليس خلق المسلم. إذا رأيت أخا لك في الله عز وجل قد آتاه الله شيئا من فضل الدنيا، حتى بعض الناس آتاه الله في أخلاقه، وبعضهم آتاه الله في خلقه، وبعضهم آتاه الله عز وجل في طريقة تعامله مع الناس. فضل الله واسع لا يحصر، ولهذا لا يستطيع أحد من الناس أن يقول إن نعمة الله محصورة في فلان. هذا الذي تراه أمامك صحيحا معافى قد يكون عنده شيء لا تعلمه أنت، قد يكون عنده مرض مزمن لا تشعر به أنت لكن هو يشعر به، قد يكون هذا الإنسان في أحسن صورة إذا رأيته وفي أحسن هيئة لكن تعامله مع الناس سيء. ما تدري الناس بماذا أنعم الله عليهم، أنت لن تحد جميع الناس، لكن عليك أن تحب الخير للآخرين. لا تحاسدوا، لا يحسدوا بعضكم بعضا. يعني هل هذا الحسد، إذا حسدت شخصا هل ستزيد نعمتك؟ هب أن هذا فلان الذي كان غنيا وعنده مال وله جاه وله مكانة، في ليلة واحدة ذهب ماله وجاهه وذهب كل شيء في حياته، هل معنى هذا أنها ستنقل منه إليك؟ لا، أن تسأل الله عز وجل خيرا مما أن تسأل الله في نفسك، سأل الله أن يعطيك من نعم من فضله سبحانه، واسأل الله من فضله، الله كريم سبحانه. لا تحاسدوا، لا يحسدوا بعضكم بعضا. لا حسد إلا في اثنتين، هذا مو حسد بمعنى تمني زوال النعمة، لا، هذه غبطة، ترى الشخص في نعمة فتغبطه عليه. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها أو العلم، فأنت تغبطه على هذا وتتمنى أن تكون مثله، لأن هذا هو الذي ينفع. انظر، ما نظر إلى المال الذي أتاه، نظر إلى أنه أنفق هذا المال في سبيل الله. والآخر ما نظر إلى أنه أصبح عالما يعرف كل شيء، لا، لكنه نفع بهذا العلم وكان هذا العلم خيرا ونشره بين الناس واستفاد الآخرون منه، فبقدر ما يستفيد الناس منك أنت على خير. قد يكون إنسان لا يكسب في الشهر إلا شيئا يسيرا، لكنه جعل لله عليه ولو أمرا بسيطا ينفقه في سبيل الله ولا يعلم به أحد، فيبارك الله له في هذا المال من حيث لا يشعر الناس ولا يعلمون. إذن لا تحاسدوا، انتبه، أكثر مصائب الدنيا من الحسد، أكثر مصائب الدنيا الظلم والكذب والسعي بفلان حتى يترك عمله، وحتى أكثرها من الحسد. وإبليس أول ما رأى أن الله كرم عليه آدم حسده وسعى في الوقيعة به وأن يخرجه الله عز وجل من الجنة، فكان النتيجة أن إبليس لن يدخل الجنة بحال من الأحوال. إبليس لن يدخل الجنة، خلاص انتهى حكم من الله عز وجل. إذن لا تحاسدوا، هذا أهم شيء، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر في حالك، كل إنسان استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. أنت تحب للناس ما تحب لنفسك، أم أن عندك أثرة؟ لا والله ما أريد أحد، هذا لي أنا. كل الناس مثل ما يقولون عندنا مثل يقول 100 رأس ولا رأسي، يعني 100 رأس تهلك ولا يهلك رأسي. إذن هذا ما نصح. لكن أنت حب له الخير، ولن ينقص هذا مما قدره الله لك، ولن ينقص هذا مما كتبه الله لك من الرفعة والمكانة والمنزلة، كل ذلك سيأتيك. إذن إنما المؤمنون إخوة، هم إخوة بكل معنى، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يعني بقصد نفع فلان أو فلان حتى ينتفع ب100 ريال أو 200 ريال، وتروح الدنيا وصاحب الملايين يذهب ولا تنفعه شيئا. ولا تباغضوا، يبغض بعضكم بعضا. ما أكثر ما نصب في هذه الدنيا من أسباب الحقد والبغضاء بين المسلمين، حتى إنك تجد الشيطان بغض الأخ إلى أخيه، وربما الأب إلى أبيه، أو الابن إلى أبيه، أو القريب إلى قريبه بصفة عامة، فأبغضه من أجل الدنيا وهي زائلة. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. البغضاء لها أسباب كثيرة، إما أن يأخذ ماله، إما أن يعتدي على شيء له خاص، إما أن يسبه بكلمة تخرج عن الأدب فتحصل بسبب ذلك البغضاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسد ولا تبغض ولا تدابر. والتدابر معناه أن يقابلك أخاك المسلم فتعطيه ظهرك وهو يعطيك ظهره، كل واحد يدبر عن الآخر بمعنى أنه يهجره. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ما تهجر فوق 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يأتي إلى هذا الذي قاطعه وهجر فيقول السلام عليكم، فيقول وعليك السلام، وإن لم يقل فأنت قد خرجت من الهجر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا خير المتهاجرين. وكونوا عباد الله بصفة عامة في كل شيء، كونوا عباد الله إخوانا. ماذا يفعل الأخ مع أخيه الذي يحب ويحب له الخير؟ وهذه المجتمعات أيها الأحبة التي يجتمع فيها المسلمون من شتى البلاد، لا شك أنها أكبر دليل على محبة المؤمن لأخيه. أنت تخرج خارج المسجد الآن وتجد أخ تائه من بلاد أخرى لا تعرفه، ويسأل أين المحل، فتقول تعال أنا أدلك على هذا المكان، تعال معي. إذن أنت تحب له الخير وأنت ما تشعر، والإنسان لما يعرف هذا من نفسه يعني يأخذه الفرح، لأنه عمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. المسلم أخو المسلم. انظر مرة أخرى، المسلم أخو المسلم، لا يحقره. ما تحقر أخاك المسلم، أنت من بلاد ما شاء الله غنية ومن بلاد فقيرة. طيب هل أنت تعلم ماذا لهذا الإنسان الفقير عند الله عز وجل؟ قد يكون هذا الإنسان من بلاد فقيرة، نعم، وليس في جيبه ريال، وأنت عندك الملايين، لكن ما تدري هذا الإنسان عمله مع الله ماذا يعمل. إذا كان في الليل وفي آخر الليل وأنت نائم، قام هذا وتوجه إلى الله عز وجل وسجد لله وكبر ودعا الله عز وجل، فاستجاب الله منه ورفعه الله عنده درجات. لا يظلمه المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، لا تظلم هذا المسلم. الظلم مر على النفس، وأصعب شيء على النفس أن يظلم الإنسان. المسلم أخو المسلم، إذا كان أخوه بالفعل كيف يظلم أخاه؟ كيف يظلم أخاه؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم، ما يظلم أحد. وما ربك بظلام للعبيد، ما يظلم أحد الله عز وجل. فأنت تتسلط، والظالم يتسلط على من؟ لابد أن يتسلط على واحد أقل منه. هل تظن أن الظالم هذا يبحث عن أقوى رجل ويظلمه؟ مستحيل. فكل واحد بحسب حاله، أنا أظلم واحد أضعف مني وهكذا كل واحد، لكن لا يمكن أن يذهب إلى واحد أقوى منه حتى ولو أحيانا بصحته قد يأتيه ويضربه. لكن لا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإنسان يظلم ويذهب مع أولاده مبسوط أنه ظلم فلان، وفلان وضعته في السجن، وفلان وضعته في مكان كذا، وفلان وهو قادر وصحيح ومعافى، وهذا المظلوم في الليل يبكي كمدا أنك أخذت حقه ولم يستطع أن يأخذه منك، لا بلسانه ولا بيده، فيلجأ إلى رب العالمين في ظلمة الليل، فيسجد بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب أعطني حقي من فلان، يا رب انتقم من فلان الذي ظلمني. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن أين المخرج؟ لا تظن أنك ظلمت فلان بن فلان الفلاني، هذا الضعيف الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه منك، لكن انظر إلى قوة الله عز وجل. قد يمهل الله للظالم، يدعه لعله يرجع، لعله يتوب، فظلم فلان وظلم فلان وظلم فلان، ثم يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. إذن ولا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم هو أن تأخذ حق الآخرين بغير حق. أنت قادر بجاهك ولك معارف، اكتب هذه الأرض على اسمي يا شيخ، وجيب شهود زور. إذن أنت ظالم، أنت تعلم. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الأحكام للناس وبين الحلال والحرام، نبه على أمر عظيم، قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بعض الناس يتعامى عن بعض الأشياء. المهم أنه لا يخسر هذه القضية مهما كان. لا لا، هي ليست خسارة قضية، تخسرها في الدنيا أحسن من أن تخسرها في الآخرة. القصاص آت من كل ظالم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: أماله من أين اكتسب، وفيما أنفق، سؤال لا بد، عن علمه ماذا عمل به. انظر، يعني هذا السؤال لا بد منه. ما تظن أنك كسبت هذه القضية الآن، كسبت هذه القضية في الدنيا وأنك ستخرج في الدنيا والآخرة من هذه، أنت موقوف بين يدي الله ومسؤول، بين يدي من لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى قبل أن تتكلم بالسر، هو يعلمه الله عز وجل. إذا أسررت شيئا في نفسك فالله عالم به، مطلع عليه. انظر على اختلاف الناس وعلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبقاعهم، لا يخفى على الله من أمرهم شيء. كل واحد يأتي يوم القيامة كأنه ليس معه غيره: أنت يا فلان فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وحقوق العباد من أعظم الحقوق التي يحاسب عليها الإنسان. فإذا لا بد من أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الناس. وليس هذا معنى أنك تعطيهم أموالك، ولا أنك إذا تفضلت بذلك فأنت يعني على خير، لكن المهم أن لا تظلم أحدا وأن لا تسيء إلى أحد. فبهذا تكون قد سلكت الطريق الصحيح. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله في موقف يحتاج فيه إلى نصرته، ولا يسلمه إلى عدوه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني أصعب موقف الاحتقار، أن تأتي إلى مسلم وتزدريه: الله هذا ما هذا الإنسان، ما عنده شيء، مسكين، هذا ضعيف، هذا كذا، فتحتقر أخاك المسلم بحسب امرئ. يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. ما هذه العلاقة القوية؟ أعطونا مبدأ يعظم علاقة الإنسان بأخيه مثل ما يعظم هذا الدين. كل المسلم على المسلم حرام. الأصل أنه حرام عليك دمه وماله وعرضه. دمه حرام عليك، لا يحل لك أن تريق دمه ولا أن تذهب بنفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هو أمر سهل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. مال المسلم الأصل أنه حرام، لا يحل لك. انظر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه الأشياء الأساسية. فبناء على ذلك لا يحل لك أن تسعى في إزهاق نفس مؤمنة بغير حق بحال من الأحوال، ولا أن تسعى في أخذ مال إنسان. قد يغفل الإنسان ويعطيك من ماله، إما يعني عن حياة، وإما أن قد تتغافله بعض الناس، وليس الناس على درجة واحدة من الذكاء. بعد هذا تشعر أن فلان قد خدعك، لكن الموعد وين؟ عند الله عز وجل. الموعد الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. هذا المال الذي فتن الناس، وهو أشد فتنة على الناس، يفتنون به من أجل 10 ريال ومن أجل 100 ومن أجل 1000 ومن أجل 10 ومن أجل مليون، يخدع الإنسان ويتحايل على الآخرين في بيعه وفي شرائه وفي معاملاته جميعا حتى يأخذ أموال الآخرين. طيب جمعت هذه الأموال، هل ستبقى لك أو ستبقى لها؟ جمع الملايين، عاش ما عاش 50 سنة 60 سنة وهو يأخذ من مال الله عز وجل وقد يكون بغير حق، ثم جاءه الموعد، هل سيقال له هذه الأموال أخذتها ما شاء الله من أيدي الناس، وهذا المسكين الذي يبكي، وهذا المسكين الذي قلبه قد تأثر، وهذا الإنسان الذي كذا، خلاص هؤلاء ينسون، أم أنهم ما زالت حقوقهم محفوظة؟ نحن ننسى. الذي ظلمه الإنسان قبل 100 سنة هل تظن أنه نسي؟ في كتاب لا يضل ربك ولا ينسى، لا تظن أن كل شيء مكتوب على الإنسان مسجل. فعلى الإنسان أن يتخلص من الحرام ما دام حيا، دمه وماله. والله أنا لعند فلان لفلان عندي مبلغ ولو حتى 10 ريال أذهب إليه، ترى في اليوم الفلاني جاء لك عندي مبلغ كذا، خذها يا شيخ، أرحني، إذا أخذها أراحك وأنت لن تأخذ عليك شيئا. لكن الشيطان هو الذي يريد أن يبعدنا عن طاعة ربنا، ويريد أن يغوينا، ويريد أن يصدنا عن سبيل الله، ولا يريد لنا الخير بحال من الأحوال. دمه وعرضه، وعرض الإنسان يقع فيه الإنسان بالسب والشتم، وهو مسؤول عن حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه حرام عليك. وفي الإنسان لو أنه انشغل الإنسان بعيوبه لوجد فيها ما يكفيه، لو انشغلنا بعيوبنا وتفقدنا أنفسنا وما عندنا من أخطاء وما عندنا من زلل، وكل إنسان بدأ يصلح نفسه ويستعد ليوم لا ريب فيه، يستعد لذلك اليوم العظيم الذي فيه يقوم الناس لرب العالمين، لا يغني أحد عن أحد، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما حد يغني عن أحد شيئا. ففي ذلك اليوم يكون قد استعد بترك المظالم التي عليه. وابن آدم إذا مات من كان لأخيه عنده مظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليتحلل منه اليوم، اليوم ما دمت حيا من الآن تخلص قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، هذا صاحب الملايين أنت وهو سواء، لا فرق بينك وبينه إلا بالحسنات، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فيؤخذ من حسنات هذا، يؤخذ من حسنات، يعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرح عليك. إذا ماذا استفاد الإنسان؟ كلمة قالها ورفها عن نفسه في مجلس، لكن وبالها عليه بعد ذلك. إذن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم درة من درره صلى الله عليه وسلم، و كلمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، كلام يسير لكنه يفتح لك الحياة بأكملها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، انظر أكثر من الأخوة، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو تعامل المسلم مع أخيه المسلم، تعامل أن يوصل إليه ما يستطيع من الخير، وأن يكف عنه ما يستطيع من الشر. وهو سالم وأخوه سالم وكلاهما سالم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل الأخ يقول يعني إنسان قد يكون مجرما ها ويأتي إلى شخص آخر يكون في مزرعته أو في غنمه أو فيقتله ويأخذ ماله، كيف حسابه؟ أقول هذا ظالم بلا شك، وحسابه على الله عز وجل، والله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا شك أن أعظم الذنوب عند الله عز وجل هو قتل النفس، هذا من أعظم الذنوب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر هذه الأمور كل واحدة تزلزل الأرض. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كأنه إذا أصاب هذا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ضاقت عليه الدنيا بما رحبت عياذا بالله. والظلم لا شك أنه أعظم الأسباب، هي أسباب هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عز وجل فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الإنسان الذي يقتل ظلما له حق، وقيل إن النفس يتعلق بها حقوق عدة: حق الميت الذي قتل، وحق أولياء الدم، هؤلاء لهم حق، وقد يتعلق حق عام بهذه النفس. فهؤلاء قد يعفون عن الميت عن القاتل أولياء الدم، لكن المقتول لا يزال له حق. هؤلاء يعفون، قد يعفون يكون هذا فلان قتل فلان وقد يزور حجة كذبا أو نحو ذلك، لكن هذا المقتول يأتي به الله يوم القيامة: هذا فلان قتل فلانا، فيقول: يا رب أنا أريد أن تعطيني حقي من هذا الإنسان. فله حق يتعلق بهذا القاتل الظالم عياذا بالله. ولهذا نسأل الله عز وجل أن لا ينزلنا وإياكم وأحدا ممن نحبه هذه المنزلة، ونسأل الله عز وجل أن يصون دماءنا ودماء المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم أكثر تعظيما لحرمة الدم الحرام. هذا يقول: يقول يوجد كتاب در المكنون فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشعرة والنعل والمسح ذلك. يعني هذه يا إخوتي كثيرا ما يتعلق الناس أحيانا بأوهام في أشياء تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء لا تصح، لكن هناك كتب معروفة عند العلماء موجودة محررة بيّنوا فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. فينبغي للإنسان لا يتعلق بكل كتاب، قبل أن تقرأ الكتاب اعرضه على العلماء فقل: هل هذا الكتاب يصح أن أقرأه؟ فإما أن يقول لك العلماء: اقرأ هذا الكتاب، ولا بد أن يكون العلماء هؤلاء أيضا عندهم نصح وعندهم محبة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن الله سيسألهم يوم القيامة عن هذه الأمانة: بماذا نصحوا الناس وبماذا وجهوهم. فبعض الكتب ضلال، فيها ضلال من بدايتها وخرافات، وبعض الناس يقرأ هذه الخرافات ويعتقد أنها صحيح حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل، وإذا أردنا أن نقرأ فهناك كتب ألفت في السيرة مشهورة معروفة ليس فيها هذه الخرافات. نعم. نعم. هذه كتب تأتي قديما وحديثا موجودة، ها، وأهل الخرافة موجودون قديما وحديثا في العالم كله، ها، ولا يستطيع أحد يعني أن ينهي هذه الكتب بصفة عامة. هناك كتب مطبوعة ورأيناها، وكتب في العالم الإسلامي، بعض لا يعني بعض دول العالم عندهم حتى الكتب لا يدخل كل كتاب، وبعضها بعض، والآن أصبح النت يعني تدخل في كل الكتب، لكن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. أنا أريد أن أقرأ في هذا الكتاب وأسأل من أثق في دينه وأمانته فيكون ناصحا لي، يقول لا هذا الكتاب لا تقرأه، هذا الكتاب الذي تسأل عنه هذا الكتاب غير صحيح، لكن عليك أن تقرأ الكتاب الفلاني فإنه سهل ميسر. هذا نقول للناس الذين ليس عندهم، ليس الناس في درجة واحدة، لكن بعض الناس ما عنده خلفية عن هذه الكتب. أنا لا تطالبني بأن تقول لي مثلا ما هي الكتب الطيبة في الطب، أنا لا أعرفها، أو في الهندسة أو في غيرها، فكل واحد له تخصص تسأله عن تخصصه. وهناك كتب معلومة أنها شر، ومنها ربما يكون هذا الكتاب الذي ذكره السائل. يقول ما حكم استحفاظ التصاوير، يعني حفظ التصاوير في البوم، يحفظ الصورة عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، ها، فالتصوير من العلماء من قال إن هذا التصوير عام، تصوير باليد أو بآلة التصوير فإن هذا محرم جميعا، وهذا عليه بعض العلماء. ومنهم من فرق بين التصوير باليد وبين التصوير بالآلة فإنه أجازه ولم يره محرم، اللي هو التصوير الفوتوغرافي. نعم، لا لا، نحن لا نتكلم التصوير، حينما نتكلم عن التصوير لا نتكلم عن تصوير الأشياء التي ليس فيها روح، هذه لا مانع من تصويرها، سواء صورناها باليد أو رسمناها باليد أو صورناها بالآلة، لا إشكال فيها. لكن نتكلم عن تصوير الإنسان، مثلا إنسان يتحرك، ومن العلماء من قلنا أجازه، فبناء على ذلك نرى أنه الأولى في المسلم أن يجتنب هذه الصور جميعا، وأن لا يدنس نفسه بها، فهو في غنى عنها ولا حاجة إليها، لأنها يدخلها أشياء كثيرة. أولا المضاهاة هذه قد تكون أكثر في الصورة المأخوذة بالآلة منها من الصورة المأخوذة رسما. وشيء ثاني أن المسلم يعمل عملا، والأصل في أعمال المؤمن أن تكون في كثير منها سرا فيما بينه وبين الله، فلا يسعى إلى كشفها وإظهارها للناس، ربما يفسد عليه عمله. إذا قال أنا والله وقفت هنا في عرفة ودعوت الله عز وجل في عرفة ودعوت الله هنا ووقفت هنا، فربما يكون في هذا يعني خلل يمس عبادته، فعليه أن يصون عبادته وأن يترك عمله لله عز وجل. الله هو المطلع عليك، عالم حيث وقفت في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، عالم فلان ابن فلان، هذا أمر لا يخفى على الله عز وجل. فالإنسان كلما كانت عبادته وطاعته في الخفاء كلما كانت أكثر، إلا الشعائر التي أمر الله بإظهارها بين الناس، لكن أيضا يصون هذه من الرياء، والله أعلم. نعم، تفضل تفضل تفضل. الصلاة يعني طيب أن الإنسان يصلي مثلا النوافل في الروضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هذا الذي وارد، الذي ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيها تطوعا، حتى العلماء قالوا إذا جاءت الفريضة لا يجلس في الروضة، يتقدم في الصف الأمامي إذا أمكن، إذا ما أمكن يصلي في الروضة، لكن إذا لم يمكن وجد مجالا أن يصلي في الصف الأول فليصلي في الصف الأول، لأن الصلاة في الصف الأول أعظم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا على استهم، يعني لعظم لما فيه من الأجر والثواب. فينبغي الإنسان أن يحرص على الصلاة في الصف الأول ما استطاع، أما يعني بخصوص كم له وماذا له لا نعلم، والله أعلم. نعم. هذه مسألة يعني لو الإنسان عنده مال ويعلم أن الجهات تأخذ منه الزكاة أو يأخذون ما يسمونه الدخل أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة ينظر إن كان هؤلاء بالفعل يأخذون المقدار الواجب ويصرفونه للفقراء، ها يصرفونه يعني في مواضع الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل، نعم إذا كان يعلم ذلك فهنا تجزئه عن زكاة ماله. أنا صرفت 1000 ريال للدخل والـ1000 ريال أعرف أنها ستصرف للفقراء، فإذا أنا مطمئن أن زكاة مالي صرفت. إذا كنت أعلم أن هذه لا تصرف في زكاة المال إنما تروح لأمور أخرى، فأنا أخرج زكاة مالي وأعطيهم هذا المال حتى وإن كان هذا المال ظلما أو نحو ذلك، لكن أعطيهم. نعم نعم نعم. يعني هذا الأخ يسأل عن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيقول هل هو يكفر جميع الذنوب حتى ما يتعلق بحقوق الآخرين ونحو ذلك، أم أنه يختص بنوع من الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان عليه أن يجتنب كبائر الذنوب كالزنا والربا وما أشبه ذلك، عليه أن يجتنب هذه الأشياء، وما بعد ذلك فيمحى سواء كان بالحج أو بالزكاة أو بالصلاة أو بنحوها من العبادات. أما حقوق الآدميين حتى الجهاد الذي هو أعظم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الجهاد، ها أخبرني جبريل آنفا يعني أنه لا يغفر ذنبه، مع أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه كل الذنوب إلا الدين حقوق الآدميين. ولهذا ننتبه يا إخوة لحقوق الآدميين، أمرها عظيم، كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، يقول هذا حق إنسان هذا ليس له، حتى بعضهم يعني تستغرب أنه يقول هذا المال ليس له أحد. طيب ليس له أحد وله حق، إما أن يكون له شخص معروف أو يرجع إلى مالية الدولة أو ما أشبه هذا، أهم أنه ليس لك أنت، أنت لا تسأل عن هل له أحد أو لا، اسأل هل هو لك حق فيه أو ليس لك حق فيه. هذا الذي يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه عليه، ولو حاسبنا أنفسنا على هذا الأمر لنجونا من أشياء كثيرة. فالحج يعني أيضا الحج ورد فيه أن الحج جب ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيرجى في الحج أنه يكفر كثيرا من الذنوب، إن لم نقول يكفر جميع الذنوب، لكن حقوق الآدميين تبقى على الأصل، والله أعلم. نعم يعني. صلاة الجنازة تصلى هنا بهذه الطريقة التي هي 4 ركعات، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني أحاديث وردت بأكثر من هذا، لكن هذا هو الثابت والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تصلى 4 ركعات، تكبر في الركعة الأولى وتقرأ سورة الفاتحة، وتكبر في الركعة الثانية فالتكبيرة الثانية، وتقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، ثم تكبر وتدعو للميت، ادعو للميت، واللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وادع لهم ما تستطيع. ثم تكبر التكبير الرابعة وهذه محل خلاف هل يذكر فيها شيء. بعضهم قال يدعو لعموم المسلمين وبعضهم قال يسلم ليس بعدها دعاء. فإذا قال الله أكبر الرابعة يقول السلام عليكم تسليمة واحدة على اليمين وكف. والثالثة لا لا هي نعم لكن هذا هو يعني المعروف والمشهور. نعم رفع اليدين أيوة نعم ترفع اليدين لا مانع لا مانع من رفع اليدين. نعم نفس السؤال شيء طيب نحن ذكرنا هذا سابقا ذكرنا الصور وذكرنا الكلام فيها وأنا لا أرى حاجة إلى مثل هذا. يعني الأصل أن يعني أن تخلو بيوت المسلمين من مثل هذه الصور. نعم والله وذكرك إن شاء الله تعالى سيبقى ولن يضيع لك عمل بإذن الله تعالى ها لن يضيع في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سيكتب الله عز وجل عملك هذا وحافظ على هذا الأهم شيء أن نحافظ على هذا العمل أن لا يخدش. حججنا بيت الله عز وجل نحافظ على هذا الحج حتى نلقى الله عز وجل. أما كون الصورة لن تمحى من أذهاننا وصورة الحج لن تمحى من أذهان من ذهن المسلم في الغالب لكن الذي يخشى أن تبقى الصورة وأن يمحى ذلك العمل عياذا بالله أن يأتي الإنسان بأشياء ربما تنقض عليه عمله. نعم. يقول جئت لأؤدي فريضة الحج وفي نفس الوقت قمت بأداء عمرة عن خالتي وهي مريضة لكنها لم تكلفني وهي لحد الآن لم تعلم. نقول الأصل الذي يأتي بعمرة عن غيره إذا كان حيا هذا الإنسان أن يستأذنه أو أن يعلمه هكذا يقول العلماء أن يعلمه أنه سيأتي بعمرة عنه وله أن يأتي بعمرة لكن ينبغي أن يعلمه أنه سيأتي بعمرة عنه. يقول هل يجوز لي طب ما حكم الإنسان الذي يصلي إلا صلاة الجمعة في المسجد ما حكم الإنسان الذي يصلي إلا صلاة الجمعة في المسجد وله كل الوقت ويكون بجوار المسجد إنه صديقي هل أبلغه هذه النصيحة؟ نعم أن تبلغه هذه النصيحة إذا كان هذا صديقا لك سواء صلى جميع الصلوات إلا الجمعة أو لم يصلي إلا الجمعة في المسجد كما قد يفهم من هذا. بعض الناس يصلي في بيته ويقول الصلاة يعني مع الجماعة مستحبة الجماعة الصلاة سنة مؤكدة قال بعض العلماء إنها سنة مؤكدة وإن صليت في المسجد يعني نحن إذا قرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نجد في صلاة الجماعة؟ اترك جميع هذه الأقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم هل كان أحد يتخلف عن صلاة الجماعة؟ لقد رأيتنا قل مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما أحد يتخلف عن الصلاة إلا منعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن أحد يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل المريض يؤتى به واحد ماسك به من هنا والآخر ماسك به من الجهة الثانية حتى يقام في الصف يصلي مع الناس. هذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك بتعليلات ونقول لا هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك ظروف ذكرها العلماء إنسان خشي على أهله، مثلا قد يوجد في البلد أحيانا يعني غير أمن، وربما يخشى على أهله أو يخشى على ماله أو نحو ذلك، فهذه أعذار تسقط الجماعة، لكنها ينبغي التقيد بهذه الأعذار وأن لا نتوسع في هذا الأمر. أما الإنسان الصحيح المعافى يحمد الله عز وجل أن يوفقه الله لصلاة ركعتين في المسجد، ولا يعرف هذا الأمر إلا من بلي بضده. رأيتم لو أن إنسانا مريض في المستشفى ويسمع الأذان ويرى الصور هم يصلون في الحرم، كم يتقطع قلبه بالله؟ رأيت لو أنك مريض في البيت ما تستطيع أن تقوم، وسمعت الأذان وسمعت الناس هم يذهبون، ورأيت الناس يذهبون ويأتون من المسجد، كم يتقطع قلبك وأنت معافى الحمد لله الآن، كلنا في المسجد الآن ونحمد الله على هذه النعمة العظيمة. والله هذه من أعظم النعم علينا أن نحضر صلاة الجماعة. كيف لو كان الإنسان مريض أو كان الإنسان عياذا بالله مقعد لا يستطيع أن يأتي؟ كم من الناس تتقطع قلوبهم ليصلوا ركعتين في المسجد ما يستطيعون. انظرهم في المستشفيات، هذا بترت رجله وهذا بترت رجله وبقي، وبعضهم مريض لا يستطيع وبعضهم لا يعي، ونحن بحمد الله تعالى وقوته عندنا القدرة ونأتي ونصلي في أي مسجد من مساجد الله، ونسمع ونشهد صلاة المسلمين، فإن كان عندنا شيء من الخلل مع هذه يغفر لنا، نأتي ونصلي، فبعد هذا نأتي ونناقش صلاة الجماعة واجبة ولا ليست واجبة، وإذا كانت ما هي واجبة أنا بصلي في البيت. والله هذا يعني أنا أرى أنها خسارة عظيمة على الإنسان أن يصلي في البيت وهو قادر على أن يصلي في المسجد. لا تصلي في البيت بحال من الأحوال وأنت تستطيع أن تصلي في المسجد، فإذا حيل بينك وبين المسجد لأمر أو لعذر أو لشيء لا تستطيع فالله غفور رحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دمنا أقوياء وما دمنا أصحاء فلنحافظ على هذه الصلاة، نشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، نشهد دعوة المسلمين، ربما يكون عند الإنسان تقصير فيغفر له مع هذا الجمع الطيب المبارك. لا يصلي إطلاقا، إذا كان لا يصلي إطلاقا لا يحج عنه ولا يعتبر عنه. نعم. طيب لحظة نسأل، يقول ما حكم من رمى الجمرات قبل الزوال قبل الظهر؟ يعني هذا ما جاءنا بالوقت، لكنه يقول أنه قبل الزوال، إن كان هذا من الذين يرمون بعد الفجر وبعد الساعة الثامنة والسابعة إلى آخره فهذا لم يرمي في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ومن معه يتحينون، فإذا أذن الظهر فإذا زالت الشمس رموا الجمرات، هذا كان صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا اليوم الأول فهذا يجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد والله أعلم. نعم. أي نعم. الأخ يسأل يقول أنه يصلي الفريضة في الجامع ثم يذهب إلى بيته أو يذهب إلى مكانه فيصلي يتنفل، يعني نقول نعم أحسن الفريضة أن تكون في المسجد كما قلنا وهو الواجب على الإنسان، أما النفل فالأفضل أفضل الصلاة يعني أن تكون في المسجد إلا التطوع، التطوع يجوز الإنسان أن يصلي في بيته بل هذا أفضل، ها الأفضل أن تصلي في بيتك حتى الوتر أو السنن أو التطوع، بقية التطوعات أن تصليها في البيت هذا الأفضل. نعم. زكاة المال، نعم زكاة المال الأصل أنها إذا حال الحول وجبت على الإنسان وأنها تجب على الفور وأن يخرجها الإنسان في وقتها. نعم. نعم حسب وقتها، إذا كان وقتها في رمضان فهو أفضل، إذا كان في غير رمضان فأخرجها في أي وقت، لأن الناس الآن جميعا يؤخرون زكاة مالهم إلى رمضان ويبقى الفقراء محتاجين إلى الزكاة لا يجدون من ينفق عليهم طيلة السنة، فهذا غير صحيح. نعم. نعم. الأصل في الزكاة أنها تخرج، هذه معروفة، الحول هو الحول بالهجري ليس بالميلادي. نعم، يعني هو أتى بالعمرة في وقت مبكر، ها؟ نعم، هل يأتي بعمرة أخرى أو أنه يبقى على عمرته؟ الأصل أن يبقى على عمرته، هذا والأولى والأفضل أن يبقى على عمرته، لكنه إذا كان في مكة فليكثر من التطوع، من الصلاة في المسجد الحرام، من الطواف بالبيت. لو أنك جلست الآن مثلا فوجدت فراغ بعد صلاة العشاء فتطوف بعد صلاة العشاء، ففي كل وقت تتمكن فيه من الطواف تطوف، هذا الأصل. تتطوع تدعو الله عز وجل، أنت تكون في عبادة، إذا فعلت عمرة هي صحيحة، لكن الأولى أن يقتصر الإنسان على عمرته. نعم. أي. طيب طيب هذا الهدي الذي دفعناه هو هدي لكنه للتمتع، هذا ليس سوقا. القران الأفضل أن يكون مع الإنسان الهدي من الميقات، حتى اللي من هنا لا يأتون الآن بالهدي من الميقات، حتى الذين هنا لا يأتون بالهدي من الميقات، لكن لو أن الإنسان حج قارنا وهو لم يسوق الهدي، الصحيح أن حجه صحيح لا شيء فيه. نعم، نعم يا شيخ أطلع. أيوه، قراءة القرآن، هذا السؤال اليوم في الليلة الثالثة ما شاء الله. على الميت إذا مات هل يقرأ عليه؟ جماعة قلنا لا يقرأ عليه بهذه الطريقة، لا يقرأ عليه لأن هذا ما ثبت، لكن الإنسان يدعو له، ها؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فنسأل له التثبيت، نسأل الله أن يثبته وأن يغفر له وأن يرحمه. نعم، النهار الرابع. أيوه، متى خرجنا من منى؟ الله يحتاج شوية السؤال في أحد الإخوان. طيب، يقول: تقديم الزكاة قبل الحول. تقديم الزكاة قبل الحول جائز إذا كان عند الإنسان نصاب زكاة، حتى ولو قدمها لسنة أو سنتين كما فعل العباس يجوز، هذا جائز لا مانع منه. نعم، يوم الثالث الرابع آخر شيء، خلاص إذا كان يوم الرابع فإنه ينصرف، ليس في منى. نعم، نعم، ليس في منى. نعم، نعم. هذا يسأل عن القبض عند الإمام مالك، هل هو القبض أو الإرسال في الصلاة؟ وهذه المسألة يعني من المسائل التي نقلت في مذهب الإمام مالك عن سحنون، وليست يعني هناك على الإمام مالك غير هذا، وقد وقفت على ثلاثة أقوال في مذهب المالكية في هذه المسألة، ذكرها ابن عبد البر وذكرها ابن العربي، وكلاهما مالكي من كبار المالكية. فابن عبد البر ذكر هذا في الاستذكار، وذكروا ثلاثة أقوال على الإمام أو في مذهب الإمام مالك في القبض. القول الأول الذي هو القبض، وهذا يعني معروف عند المالكية، الإرسال، وهذا معروف عند المالكية. والقول الثاني القبض، والقول الثالث التفريق بين الفريضة والنافلة. ورجح الإمام ابن عبد البر وابن العربي القبض، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر وإن ثبت على الإمام مالك أو منقول عن بعض طلابه، لكنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ونحن دائما نقول هذه المسائل هي من المسائل من المستحبات التي لا يترتب عليها شيء، لو إنسان قبض أو ما قبض لا شيء عليه، ولا توجب هذه المسائل عداوة بين الناس، لكن ينبغي للناس أن يتفقهوا وأن يعلموا دين الله عز وجل، وهذا مما يقربهم إلى الله عز وجل. كل الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد كلهم هم دعاة إلى الخير، وقد يعني يظهر من أقوالهم أشياء ربما يكون فيها مخالفة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ الذي كان يسأل عن القبض والسدل في مذهب مالك، ذكرنا حكم المسألة وذكرنا أنه يعني ذكر ابن عبد البر ابن العربي وابن عبد البر ذكر أن الصحيح في هذا هو القبض، واختار هذا الرأي وهو الذي يوافق يعني ما عليه الأئمة جميعا تقريبا في هذه المسألة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السدل. لكن نقول دائما في مثل هذه المسائل التي هي المسائل التي يقع فيها خلاف وفيها مذاهب مشهورة للعلماء، فنعرف أن الأمر فيها سنة، فلو أن إنسانا فعل خلاف ذلك نبين له إن أخذ، وإلا فيبقى على ما هو عليه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب سؤالك يا شيخ، لا بس هذا السؤال يقول من أمس سائل، أنا نجيب عليه والناس أعلمه. إذا علمنا أن هذا المال عين المال حرام فإننا لا نأكل منه، لكن إذا كان هذا الإنسان له أكساب منها حرام ومنها حلال ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وهو يعلم، والله عز وجل ذكر أنهم يأكلون الربا، فهذا ليس حراما، لكن الورع إذا أراد الإنسان ترك مثل هذه الأمور فهو أحسن وأفضل. لا شيء عليكم في الأكل، أقول لا شيء عليكم إن اختلط الأمر، لكن الورع يقتضي من الإنسان أن لا يأكل من هذا. في المسجد يجوز، نعم يجوز، يجوز لكن يعني بحد. طيب ما أي سؤال؟ المنام ما الله، أنا لا أفسر الرؤيا، لا أعرف الرؤيا تفسير، لا أعرف تفسير الرؤيا، والله أنا لا أعرف تفسير الرؤيا، الله أعلم. نعم يجوز، يجوز لكن بحد. نعم استعمال الجهاز هذا ينبغي أن يكون في المساجد، يعني أول شيء أن يحدد الإنسان النغمة لا تكون نغمة فيها موسيقى في المسجد، ها، والأمر الثاني إذا كان هناك ضرورة واتصل لا حرج عليه. وهو في الصلاة، لا في الصلاة لا يجوز. يطفيه إطفاء ممكن، نعم، لكن يكلم أثناء الصلاة لا. هاي نعم نعم والله رأى أن الفقير يعطى من الزكاة، الفقير يعطى من الزكاة، أيوه. أما مسألة الزواج وغير ذلك والمشاريع الأخرى، أيتام يعطون لفقرهم للفقر من الزكاة، نعم نعم. لا كيف تعطيها اقساط؟ لا إذا كانت زكاة مالك تحل متى؟ إذا كانت على أشهر فأخرجها أشهر، إذا كانت تحل في وقت واحد فأعطي هذا الفقير، لو أعطيته ما يكفي السنة كاملة لا حرج عليك. كيف؟ أيوة أيوة، لو أعطيته كامل لا حرج. طيب طيب اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس يا شيخ اجلس يا شيخ. ولو أعطيت، إذا كان الفقير محتاجا جاز لك أن تعطيه ما يكفيه لعام كامل، ها؟ أي نعم. أنت تنبه أن هذه زكاة، هو كيف تنبه بزكاة؟ إذا كان في أحوج منه ومن يستفيد من هذه الزكاة تعطي الأحوج وهكذا. نعم الرقية الشرعية واردة ومعهودة أشياء، لكن المهم أن يكون هذا الذي يقرأ عنده علم ويعرف الآيات ولا يأتي بأشياء ليس لها أصل، ها؟ أما أنه يأتي بالمشروع وارد لا مانع، القرآن وما يدريك أنها رقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة. أيوة، فهو يقرأ بها واستشفى بالقرآن. نعم نعم نعم ممكن. نعم هذا يقول ما حكم ايش بدون توثيق مع العلم ان اجد المرأة موافقون على الزواج، ان اهل المرأة موافقون على الزواج وهناك شهود، لان لا يمكن الزواج ثانية في الا باذن الاولى. عموما اذا كان هذا حصل الزواج بطريقة شرعية، بطريقة شرعية يعني بحضور الاب، الاب وبشهود وشهود، وقام بينهم مثلا ما يعرف انه تزوج فلانة على الطريق الصحيح، لا شيء في ذلك والله. نعم نعم ما عليك شيء ان شاء الله، ما عليك شيء. نعم الابن، الابن والبنت اذا كنت لا تنفق عليهم، بعض العلماء يرى انه لا مانع من الانفاق، لو تعطيهم من مالك العام احسن من الصدقه. نعم نعم نعم افضل. هذه الشيخ والمكسب اللي كان كسبه كان برا، يعني انت تعمل في هذه السياره وانت تعلم انها ان مكسبها حرام؟ لا، اصلها، اصل السياره، اصل السياره من من حرام، يعني ربا مثلا او لا، هو كان يدير مخدرات ومن هو بعد من المخدرات بقى عنده فلوس شرى سيارتين تاكسي وتاب من المخدرات. والله يعني ارى ان الانسان لو عمل في مثل هذا وهو يرى الاولى الترك مثل هذه الاشياء العمل فيها، لكن لو عمل لا شيء عليه ان شاء الله، لا شيء عليه ان شاء الله. شيخ طيب هذا عندي سؤالين هنا عشان اكملهم وانتهي من هذا بدنا انت. هذا يقول لدي اخت متزوجه من رجل سكير مخمور وهو يسمعها الفاظ نابيه على ملأ من الناس، ولدي 8 أطفال منها، وذات يوم ضربها وقمت بتطليقها منه بالقانون بعد ان وجدت شهود، بعدها جاءني وقال انه تاب الى الله ولكني رفضت ذلك، هل هذا ظلم؟ اذا كان هذا الانسان تاب الى الله عز وجل وكان التطليق الاول هو تطليق في حدود الرجع، يعني انه مثلا طلق طلقتين او طلق طلقه واحده وله ان يراجعها، فاذا تاب الى الله وصح عندك ذلك وامنت هي على نفسها فلا مانع ان ترجع اليه، ويعني هذا الذي اراه والله اعلم. ويقول هذا يسأل عن صلاة التسابيح وما حكمه وكيفية أدائها والأجر الذي يناله. الذي أراه أن صلاة التسابيح غير صحيحة وأن الحديث فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.